بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في الشمائل المحمدية ألقاه فضيلة الشيخ عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. ثم أما بعد، الدرس 24. وفي هذه الليلة الطيبة المباركة إن شاء الله تعالى سأواصل الكلام حول شمائل النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الدرس الذي مضى تكلمنا عن سلاح النبي عليه الصلاة والسلام وعن ما يتعلق أيضا بدوابه ورايته، وفي هذه الليلة سنتحدث عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم كان أتقى الناس وكان أخشاهم لله وكان أعلم الناس بربه عليه الصلاة والسلام، كما قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: كان عليه الصلاة والسلام إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون كانوا يقولون: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فكان عليه الصلاة والسلام إذا سمع هذا الكلام كان يغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. وفي بعض الروايات في صحيح مسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له. وكان هكذا كلما سمع أحدا يقول ذلك يقول له: إني لأتقاكم. وفي رواية كذلك في صحيح مسلم: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وفي بعض الروايات في الصحيحين يقول عليه الصلاة والسلام: فوالله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. ولما جاء ذلك اليهودي كما في جامع الترمذي وطعن في أمانة النبي عليه الصلاة والسلام وزعم أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يذهب بماله، قال عليه الصلاة والسلام: قد علم أني من أتقاهم لله وآداهم للأمانة. قد كذب، لقد عرفوا يعني اليهود أني أتقاهم لله عز وجل، أو قال: أصدقهم حديثا وآداهم للأمانة، كما في مسند الإمام أحمد. إذن كان من أعبد الناس ومن أخشى الناس لله عز وجل، كان أشدهم خشية عليه الصلاة والسلام وكان أعلمهم بالله. ولهذا لما جاء الثلاثة الرهط الذين سألوا عن عبادة النبي عليه الصلاة والسلام وكأنهم تقالوها، بيّن لهم النبي عليه الصلاة والسلام أن العبادة لا تكون عبادة إلا باتباعه بعد الإخلاص لله عز وجل. فلما خطب الناس وقال: إن قوما يزعمون كذا وكذا، أو ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. لهذا ما أجمل ما قاله شيخ الإسلام رحمه الله. يقول شيخ الإسلام: النبي عليه الصلاة والسلام لكمال عبوديته لله، وكذلك لكمال محبته له، وكذلك لافتقاره إليه، ولكمال توبته واستغفاره، صار أفضل الخلق عند الله عز وجل. لماذا؟ لأن الخير كله من الله وليس للمخلوق من نفسه شيء، بل المخلوق فقير من كل وجه، والله سبحانه وتعالى هو الغني، هو غني من كل وجه ومحسن إليه من كل وجه. لهذا كلما ازداد العبد تواضعا وكلما ازداد عبودية ازداد إلى الله قربا وازداد إليه رفعة، ومن ذلك توبته واستغفاره. يعني كلما تقرب إلى الله بالتوبة والاستغفار كلما كان قريبا ورفعه الله عز وجل. هذا من أجمل ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. هذا الخوف وهذه الخشية وهذه كذلك التقوى التي كانت مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وكانت فيه، هذه هي التي ورثته العمل والعبادة، فقد اصطفاه الله سبحانه وتعالى على العالمين واختاره لأنه أهل لذلك عليه الصلاة والسلام. لهذا لما كسفت الشمس فزع النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ درعا حتى أدرك بردائه، من شدة الفزع والخوف من الله عز وجل أخطأ النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا حصل منه؟ لشدة كذلك سرعته واهتمامه بهذا الأمر الذي حصل أخطأ ولم يأخذ الرداء، إنما أخذ درعا، والدرع هو لبعض أهله، فما درى عليه الصلاة والسلام لاشتغال قلبه بأمر الكسوف. لهذا أهل بيته أدركوه وأخبروه بذلك فأعطوه الرداء عليه الصلاة والسلام. لهذا لما صلى بالناس قام قياما طويلا عليه الصلاة والسلام، حتى جاء في الصحيحين لما خرج وقام فزعا كان يخشى أن تكون الساعة عليه الصلاة والسلام، ظن أن الساعة قد قامت، فلهذا أطال في الصلاة فصلى بأطول قيام وصلى بأطول ركوع وبأطول سجود، وكانت آية من الله سبحانه وتعالى. لهذا قال لهم هذه الآيات التي يرسل الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن يخوف الله به عباده. لهذا كان فزعا خائفا وجلا عليه الصلاة والسلام، خرج وهو يجر إزاره. لهذا كان يقول لأصحابه فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. فخوفه عليه الصلاة والسلام من قيام الساعة قد جاء في نصوص ما يدل على أنه ما كان ينعم بعدما أوحي إليه أن صاحب القرن التقم القرن. وهذا جاء في حديث صحيح، النبي عليه الصلاة والسلام جاء عنه أنه عليه الصلاة والسلام لما أخبره ربه أن إسرافيل قد التقم القرن وقد حنى جبهته قال كيف أنعم، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، كيف أنعم وصاحب القرن التقم القرن، يعني بمعنى أنه تهيأ حتى ينفخ في الصور، فقال كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر أن ينفخ. فلهذا قالوا له ماذا نقول يا رسول الله؟ قال قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلنا على الله ربنا. فكانوا هكذا يقولون رضي الله عنهم، وهذه هي السنة. وأما طول قيامه في الليل وتضرعه وبكاؤه عليه الصلاة والسلام فقد رواه كثير من الصحابة، حتى إن من الصحابة من كان يأتي حتى يرى وينظر إلى صلاته، كما فعل ابن عباس في الصحيحين، جاء حتى يرى صلاة النبي عليه الصلاة والسلام كيف تكون في الليل. لهذا قال لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أنه بات عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين ثم صلى ركعتين، وهكذا حتى أوتر، صلى 12 ركعة ثم أوتر. قال العلماء هي في الحقيقة 13 ركعة، لأن ابن عباس ذكر هذا مرتين وذكرها 6 مرات، صلى ركعتين ثم صلى ركعتين وكررها 6 مرات. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان نائما وابن عباس قد نام معهم، قال حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، ثم استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يمسح النوم عن وجهه بيديه، وقرأ عليه الصلاة والسلام قرأ الآيات التي هي 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران. ولهذا جاء في شرح مشكل الآثار للطحاوي وكذلك عند ابن حبان في صحيحه أن عائشة رضي الله عنها زارها عبيد بن عمير ومعه كذلك عطاء، وجاء في بعض الروايات أن ابن عباس وابن عمر كانوا معهم، دخلوا على عائشة رضي الله عنها فقال لها عبيد بن عمير وهو من خيرة التابعين، قال لها: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكتت عائشة رضي الله عنها، ثم بعد أن سكتت قالت لهم: لما كان ليلة من الليالي قال: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي، ذريني أتعبد الليلة لربي. فعائشة رضي الله عنها كانت تحب النبي عليه الصلاة والسلام وتحب أن تكون قريبة منه، فقالت له: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. فقام عليه الصلاة والسلام وتطهر وصلى، فقالت عائشة: فلم يزل يبكي حتى بل حجرة، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته، ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض، إلى أن جاء بلال يؤذنه بالصلاة. فبلال رضي الله عنه لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام ورأى بكاءه قال له: يا رسول الله لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. ثم قرأ الآيات التي في سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض. لهذا ابن رواحة رضي الله عنه الصحابي الجليل وكان من الشعراء وصف هذا القيام ووصف تلاوة النبي عليه الصلاة والسلام لكتاب الله كما في صحيح البخاري، فماذا قال؟ قال: وفينا رسول الله يتلو كتابه، إذا انشق معروف من الفجر ساطع، أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات، أنما قال واقع، يبيت يجافي جنبه عن فراشه إذا استثقلت بالمشركين المضاجع. ولهذا عائشة كذلك كما أشرنا نفسها كانت تصف هذا القيام، بل كانت إذا سمعت بمن يبالغ ترد على من خالفه وتبين لهم السنة وأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رغب عن هديه فليس منه. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد أن عائشة ذكر لها أن ناسا يقرؤون القرآن في الليلة مرة أو مرتين، في الليلة الواحدة يقرؤون القرآن مرة أو مرتين، فقالت عائشة: أولئك قرأوا ولم يقرأوا، كنت أقوم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة التمام، فكان يقرأ سورة البقرة وآل عمران والنساء، فلا يمر بآية فيها تخوف إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله عز وجل ورغب إليه. هذه هي القراءة التي فيها التدبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ فيأتي على آية فيها من الخوف والوعيد فكان يستعيذ عليه الصلاة والسلام، ويأتي إلى الآية التي فيها الاستبشار وفيها الخير والوعد بالجنة فيدعو ربه عز وجل. أما الذي يقرأ القرآن في ليلة مرة أو مرتين كيف سيتدبر؟ وكيف إذا جاء إلى آية خوف كما قالت عائشة إلا تخوف، إلا دعا الله عز وجل واستعاذ، ولا يمر بآية فيها استبشار إلا دعا الله ورغب إليه؟ فردت على أولئك كما في مسند الإمام أحمد. وجاء أيضا من حديث أبي ذر أن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وعند الترمذي أنه صلى ليلة عليه الصلاة والسلام فقرأ بآية حتى أصبح يركع بها ويسجد بها، آية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لهذا لما أصبح قال له أبو ذر، قال له: يا رسول الله، ما زلت تقرأ هذه الآية حتى أصبحت تركع بها وتسجد بها؟ فقال: إني سألت ربي الشفاعة، سألت ربي الشفاعة لأمتي فأعطانيها، وهي نائلة إن شاء الله لمن لا يشرك بالله شيئا. وجاء أيضا عند البخاري من حديث عائشة، وجاء عند البخاري وغيره من حديث المغيرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ويصلي حتى ترم قدماه أو ساقاه، فلما يقال له ذلك يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ في بعض الروايات حتى تزلع، يعني تشقق قدماه عليه الصلاة والسلام كما عند النسائي في سننه. وجاء حتى تنتفخ وهكذا. بل جاء في بعض الروايات وإن كان فيها شيء من الضعف عند أبي الشيخ في أخلاق النبي وعند غيره أنه حتى تنتفخ وتسيل دما، لكن فيها ضعف. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فسمى الأعمال شكرا، وأخبر أن شكره يكون بقيامه وبمحافظته على هذه العبادة. فحقيقة الشكر هو أن تثني على من أنعم عليك، وأن تحبه وأن تحبه، وأن تعمل بطاعته. وهذا الذي كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، يقوم حتى ترم قدماه أو ساقاه، ثم يقول لمن يسأله: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ويبكي عليه الصلاة والسلام في صلاته، يبكي حتى لما سمعه عبد الله بن الشخير ماذا قال. قال: رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وفي صدره أزيز كأزيز الرحى، وفي بعض الروايات كأزيز المرجل من البكاء. الأزيز هو الصوت الماء عندما يغلي، غليان الماء الذي يكون على النار يخرج منه صوت، هذا الصوت، لأن المرجل بمعنى القدر، فلو جئت بالماء على القدر على النار وسمعت صوت الغليان يقال له كأزيز المرجل. وكذلك في بعض الروايات قال كأزيز الرحى من البكاء، وهي الآلة التي تطحن الحب. فكان يمر عليه الصلاة والسلام بالآية فيقف عندها، إن كانت عذاب تعوذ، وإن كانت آية رحمة سأل الله من فضله، كما جاء في صحيح مسلم. لهذا عبد الله بن مسعود في الصحيحين قام مع النبي عليه الصلاة والسلام ليلة، أراد أن يصلي معه، فلما رأى هذه الصلاة وهذا الطول وهذا التدبر هم بأمر، حتى قال هو نفسه: هممت بأمر سوء، صليت مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يزل قائما، يعني أطال في قيامه، حتى هممت بأمر سوء. فسألوه: ما هممت؟ قال: هممت أن أقعد وأذر النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين. لما رأى الصلاة قد طالت وطال قيامه هم أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا كان إذا قام من الليل عليه الصلاة والسلام يصلي يستفتح صلاته بالدعاء العظيم: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق، اهدني لما اختلف فيه من الحق، بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. وأيضا حصل أن حذيفة رضي الله عنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام، فأخبر أيضا عن طول صلاته، وأخبر كيف كان يصلي النبي عليه الصلاة والسلام، وكيف كان يتعبد ربه. فجاء في الحديث الصحيح عند مسلم قال حذيفة رضي الله عنه: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت يركع عند المئة، ثم مضى، يعني تجاوز المئة آية، فقلت يصلي بها، يعني يقرأ البقرة ويكتفي، قلت يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ، ثم ركع، فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. فكان ركوعه نحوا من قيامه، يعني هذا القيام الطويل، البقرة وآل عمران والنساء، مع كونه عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية فيها تعوذ تعوذ وهكذا، لما ركع كان ركوعه أيضا قريبا من قيامه. ثم قال: سمع الله لمن حمده، بعد ذلك عندما قام من ركوعه بعد أن أطال الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قام قياما طويلا وهو قريب كذلك مما ركع، ثم هكذا سجد وقال: سبحان ربي الأعلى. هذه كانت صلاته عليه الصلاة والسلام. لهذا جاء في مسند الإمام أحمد أنه عليه الصلاة والسلام لو صلى بالناس كان أخف الناس صلاة، وإذا صلى لنفسه كان أطول الناس، فكان يراعي الكبير والمريض وذا الحاجة في صلاة الجماعة فيخفف على الناس، كان أخف الناس صلاة على الناس وأطول الناس صلاة لنفسه، فكان يخاف عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من عبادته أنه كان يكثر من الاستغفار، بل قبل موته كان يكثر من قوله سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، كما ذكرت ذلك عائشة في صحيح مسلم جاء عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول قبل أن يموت سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. فعائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى أنها تراه يكثر من ذلك، فسألته عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام جعلت لي علامة في أمتي إذا رأيتها قلتها إذا جاء نصر الله والفتح، إلى آخر السورة. فهذا الاستغفار كان من النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم قد عصمه الله سبحانه وتعالى، بل كان يدعو ببعض الأدعية التي فيها كان يقول رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي، كما جاء في الصحيحين. حتى إن العلماء استشكلوا هذا، قالوا كيف والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فاستشكلوا صدور مثل هذه الأدعية من رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم امتثل ما أمره الله، الله عز وجل أمره بذلك من تسبيحه وسؤال المغفرة كما في سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. وقال بعض أهل العلم أن هذا على سبيل التواضع وعلى سبيل الخضوع وعلى سبيل الاستكانة والشكر لله سبحانه وتعالى، لأن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كما جاء في الحديث أفلا أكون عبدا شكورا، فشكر ربه وكان يستغفر عليه الصلاة والسلام. بل كان عليه الصلاة والسلام جاء في القرآن ما يدل على أنه أمر أن يختم عمله الخاص والعام بالاستغفار، فكان الاستغفار هو نهاية أمره، وتارة قد يجمع بين التوحيد والاستغفار، كما قال الله في القرآن فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وكان يكثر عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد من الاستغفار قد يصل إلى 70 بل إلى 100. لهذا في صحيح البخاري يقول أبو هريرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة، وجاء في بعض الروايات وإني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وجاء كذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد قد يقول 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، كما جاء في مسند الإمام أحمد وجاء عند أبي داود من حديث ابن عمر إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا وأمثاله كثير في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وفي تضرعه واستغفاره وتوبته، هذا كثير جاء في الكتاب والسنة، فهو يسأل الله عز وجل رحمته له ولغيره، ويستعيد بالله كذلك من عذابه أن ينزل به أو بمن يطلب دفعه عنهم، ولشدة معرفته عليه الصلاة والسلام بربه ولعلمه بأمور الآخرة كان يقول لأصحابه كما في البخاري وغيره لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ولما كان أيضا يخطب الناس جاء أنه في صلاة الكسوف لما خطبهم كما في الصحيحين أخبرهم أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار، قال فلم أرى كاليوم في الخير والشر ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. إذن هذا كان أشد ما يكون نزل برسول الله عليه الصلاة والسلام، أنه رأى الجنة ورأى النار، فرأى الجنة وفيها من الخير الشيء الكثير، ورأى النار وفيها من الشر الشيء الكثير، وهذا الذي جعله يقول فلم أراك اليوم في الخير والشر، لأنه رأى الجنة ورأى النار عليه الصلاة والسلام. لهذا كان يظهر الافتقار إلى الله ويظهر حاجته لما جذبت الأرض وطلب الصحابة منه أن يدعو. خرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وعند أصحاب السنن، قال ابن عباس خرج متخشعا متضرعا متواضعا متبذلا، يعني ما خرج بزينته، مترسلا، حتى أتى المصلى فرق على المنبر، ثم حصل أنه خطب الناس وصلى بهم عليه الصلاة والسلام، حتى قال لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير عليه الصلاة والسلام، ثم صلى بهم ركعتين. إذن خرج وقد ترك التزين وترك التهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة، وذلك كله على سبيل التواضع، وخرج أيضا مترسلا يعني متأنيا عليه الصلاة والسلام، عندما يترسل الرجل في كلامه وفي مشيه متأنيا. لهذا جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يتضرع، ومن ذلك ما حصل في غزوة بدر، خرج يدعو ويدعو ويدعو، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض، فما زال يهتف ويهتف يهتف بربه وهو يمد يديه عليه الصلاة والسلام، وقد استقبل القبلة، حتى إن أبا بكر لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحال وقد سقط رداؤه عن منكبه، ماذا صنع؟ أخذ الرداء وألقاه على منكبيه، ثم التزمه من ورائه وقال له يا نبي الله، يا نبي الله، كفاك مناشدتك ربك، كفاك مناشدتك ربك، فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، فأمده الله عز وجل بالملائكة. فهنا عليه الصلاة والسلام كان يظهر افتقاره إلى الله عز وجل، وهو في قتال يقاتل صناديد قريش كفار مكة، وهو يطلب النصر من الله عز وجل عليهم وعلى أعدائه، ولهذا لم يكتفي بالدعاء بل كان يصلي. لهذا جاء من حديث علي في مسند الإمام أحمد قال ما كان فينا فارس يوم بدر غير المقداد، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. هذا في غزوة بدر، دعاء واستغاثة وافتقار إلى الله وتضرع وصلاة حتى يصبح، وبكاء من النبي عليه الصلاة والسلام كما قال علي كلهم ناموا، ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي ويبكي حتى أصبح. وفي بعض الروايات عند ابن حبان أن علي رضي الله عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام لما أصبح يعني في غزوة بدر أحيا تلك الليلة كلها، وهو مسافر، ليلة القتال أحياها بالصلاة وبالبكاء وبالتضرع، وأبو بكر كان معه فحصل ما حصل كما جاء في الحديث. وجاء أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان من شدة افتقاره إلى ربه كان كما أشرنا يسمع أشياء ويرى أشياء، وهي التي كانت تزيده تقربا إلى الله وخوفا منه عليه الصلاة والسلام. لهذا كان يقول إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون، ولهذا أخبرهم عن أطيط السماء، وأنه ما من موضع أو ما فيها موضع أربع أصابع إلا عليه ملك، وقال لهم لو علمتم ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا إلى آخر الحديث. بل كان يقول لهم عليه الصلاة والسلام ولا تلذذتم بالنساء على الفرش، ولا خرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله، يعني لو كشف الله لكم ما كشف لي لحصل منكم هذا ولا ما تحملتم، لكن الله اصطفاه واختاره عليه الصلاة والسلام، يعني أنه عليه الصلاة والسلام يرى أشياء لا يراها أحد، ولهذا لما رأى الجنة رأى خيرا كثيرا، وما رأى خيرا أكثر مما رأى عندما رأى الجنة، ولما رأى النار رأى شرا كبيرا ولا شر أكبر أكثر مما رآه في النار. ثم أخبرهم أنكم لو علمتم ما أعلم لحصل ما حصل، ولا أشفقتم إشفاقا بليغا، ولقل ضحككم وكثر بكاؤكم. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام من عبادته أنه كان يهتم أيضا، كان يهتم بصلاة الجماعة أيما اهتمام، حتى في مرض موته لما ثقل وأغمي عليه كما جاء في صحيح مسلم قام وقال أصلى الناس؟ فقالوا لا، هم ينتظرونك يا رسول الله. فأمرهم بأن يضعوا له ماء في المخضب، ففعلوا، فاغتسل، فأراد أن يخرج فأغمي عليه، ثم قام وهو يقول أصلى الناس؟ فقالوا هم ينتظرونك. قال ضعوا لي ماء، فكان يغتسل، ففعلوا، فأغمي عليه، ثم أفاق، أصلى الناس؟ فقال ضعوا لي ماء في المخضب. صنع هذا 3 مرات عليه الصلاة والسلام، وهو يغمى عليه ويغشى عليه، مع ذلك يقول أصلى الناس، والناس عكوف في المسجد ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام حتى يخرج ويصلي بهم صلاة العشاء. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد قدرة ولا يجد خفة من نفسه، أمر أبا بكر بأن يصلي بالناس. وفي ليلة من هذه الليالي وجد خفة فخرج، مع ذلك كيف كان خروجه عليه الصلاة والسلام؟ خرج وهو يتكئ على بعض أصحابه، خرج على العباس، يتكئ على العباس وعلى علي بن أبي طالب. ولما دخل وكانت صلاة الظهر كان أبو بكر الصديق هو الذي يصلي بالناس، فأبو بكر الصديق علم بدخول النبي عليه الصلاة والسلام فأراد أن يتأخر ويرجع إلى الخلف حتى يصلي النبي عليه السلام ويتقدم، لكن النبي عليه الصلاة والسلام أومأ إليه ألا يرجع وألا يتأخر، ثم طلب من العباس وعلي أن يجلسانه إلى جنب أبي بكر الصديق، فجلس عليه الصلاة والسلام. أبو بكر يصلي وهو قائم، يصلي بصلاة رسول الله عليه الصلاة والسلام، والناس يصلون بصلاة أبي بكر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدا. إذن انظروا كيف كان يهتم بصلاة الجماعة ويخرج وهو مريض، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل 3 مرات من أجل الخروج وما تمكن من الخروج، وحينما تمكن خرج وهو يتكئ على رجلين من أصحابه ومن آل بيته، بل كان أيضا عليه الصلاة والسلام ذا همة عالية في نوافله، كما جاء في صحيح مسلم حفصة رضي الله عنها تقول ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا، كان دائما يصلي وهو قائم عليه الصلاة والسلام إلى آخر حياته قبل وفاته بعام، فكان يصلي في سبحته قاعدا، وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول منها، كما قالت حفصة رضي الله عنها يرتل القرآن ترتيلا عليه الصلاة والسلام، وكان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه صلاة الصبح، إذا صلى في صلاة الصبح، إذا صلى صلاة الصبح في جماعة ماذا يصنع؟ كان يجلس في مكانه حتى تطلع الشمس، كما في صحيح مسلم، فإذا طلعت الشمس قام عليه الصلاة والسلام. وأما رمضان وعبادته في رمضان فقد كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كما قال ابن عباس، لا سيما حين يلقاه جبريل، كان يلقاه كل ليلة يدارسه القرآن، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، بل كان يواصل الصوم عليه الصلاة والسلام ويقول لأصحابه لست كهيئتكم، إني أظل أطعم وأسقى، لي مطعم يطعمني وساق يسقين، وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وقد نهى الصحابة عن الوصال. كذلك في صوم النفل يصوم حتى يظن الصحابة أنه لا يفطر كما في صحيح البخاري، وكان يصوم أكثر شعبان حتى ظن بعض الصحابة أنه يصوم شعبان كله، بل قد يكون في سفر وفي حر شديد مع ذلك كان يصوم في سفره، كما في الصحيحين من حديث أبي الدرداء أنه ذكر أنهم خرجوا في شهر رمضان في حر شديد، حتى إن أحدهم كان ليضع يده على رأسه من شدة الحر، فقال أبو الدرداء: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله ابن رواحة رضي الله عنه. وهكذا جاء أيضا في مسند الإمام أحمد عند أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصوم، وكان وهو صائم يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر، وكان أيضا في رمضان يعتكف ويجتهد في العشر الأواخر كما جاء في حديث عائشة: إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام إذا ما وجد طعاما يدخل على عائشة في صحيح مسلم: هل عندكم شيء؟ فتقول: لا يوجد عندنا شيء. وفي بعض الرواية: لا يوجد إلا الماء، فيقول: إني صائم إني صائم. وفي بعض الروايات يقول: كنت أصبحت صائما. وهكذا كان حاله عليه الصلاة والسلام في عبادته، بل كان من عبادته أنه إذا صلى صلاة كان يثبتها ويداوم عليها، وهذا من خصائصه. في الصحيحين وفي مسلم لما صلى بعد العصر، وكانت في الحقيقة هي سنة الظهر، شغل عنها فصلاها بعد العصر، فأثبتها عليه الصلاة والسلام وبقي يصليها إلى أن فارق الحياة. لهذا عائشة رضي الله عنها قالت: شغل عنها فصلاهما بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها، يعني داوم عليها. وكان أحب العمل إليه عليه الصلاة والسلام هو ما داوم عليه، وإن كان قليلا كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أم سلمة رضي الله عنها، كانت تقول رضي الله عنها: والذي نفسي بيده ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كان أكثر صلاته قاعدا إلا المكتوبة. وهذا يوافق ما مر في صحيح مسلم من حديث حفصة أنه قبل موته كان يصلي قاعدا عليه الصلاة والسلام. وكان أحب العمل إليه ما داوم عليه وإن قل، هكذا تقول أم سلمة كما عند أحمد في المسند وعند النسائي. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده قد يتحرى بعض الأماكن فيصلي بعض الصلوات في هذه الأماكن، لهذا جاء عن سلمة بن الأكوع أنه كان يتحرى الصلاة عند مكان وهي عند إسطوانة كما جاء في الصحيحين. فبعض التابعين ممن كان يرى سلمة بن الأكوع سأله، قال له: أنت تصلي عند هذه الإسطوانة التي عند المصحف، فلماذا نراك تتحرى الصلاة هنا؟ فقال سلمة رضي الله عنه: إني رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يتحرى الصلاة عندها. هكذا يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الصلاة عندها. وكذلك صلى عليه الصلاة والسلام داخل الكعبة كما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر لما قدم مكة عليه الصلاة والسلام وأخذ المفتاح من عثمان بن طلحة وفتح له الباب، دخل ومعه بلال ومعه أسامة، فلما أغلق الباب ولبث ساعة داخل الكعبة وخرجوا قام الصحابة يسألون بلالا: هل صلى النبي عليه السلام؟ فقال: نعم، صلى بين الأسطوانتين. وهكذا أمره الله عز وجل أيضا أن يصلي في وادي العقيق كما جاء في البخاري، قال: جاءني آت، أو يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك. وكذلك لما حج عليه الصلاة والسلام وهي حجة الوداع بقي يدعو ويدعو، لم يزل واقفا حتى زالت الشمس. لهذا جاء في صحيح مسلم في حديث جابر الطويل في صفة حجه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أذن لصلاة الظهر والعصر وجمع بينهما وقصر وما صلى بينهما شيئا، ركب على ناقته وجاء الموقف يعني في عرفة، فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات، وجعل كذلك عليه الصلاة والسلام يستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس، حتى غاب القرص. فهذا الوقت الطويل وهو يدعو ويدعو ويدعو عليه الصلاة والسلام حتى ظن الصحابة أنه كان صائما، لأنه ما أكل شيء ولا التفت إلى الطعام إنما بقي هذا الوقت الطويل وهو يدعو عليه الصلاة والسلام على ناقته من بعد صلاة الظهر، أي في وقته بعد زوال الشمس، صلى وجمع بين الصلاتين ثم انطلق إلى الموقف وبقي يدعو. فاختلفوا هل هو صائم، فأرسلت أم الفضل رضي الله عنها بلبن إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلما رأى هذا اللبن شرب منه عليه الصلاة والسلام حتى يتقوى ويدعو ويتضرع إلى ربه إلى أن غابت الشمس، ثم انطلق عليه الصلاة والسلام وهو يقول السكينة السكينة. إذن هذا شيء من عبادة النبي عليه الصلاة والسلام في حجه وفي صومه وفي صلاته عليه الصلاة والسلام، ولا شك أن الكلام يطول حول ذلك، لكن أخذنا أهم ما يكون في هذا الباب، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.